بيك انت عرفتني ودرت ظهرك ما شفتني فسيت ولقيت المخدة غرقان بدموعي خفيت عبالي خسرتك جبتك بحضني وحضنتك من صحيت بعيني شفتك اشتعلن شموعي فسيت ولقيت المخدة غرقانة بدموعي تبعد عني لحظة حتى من جفني أغمضها عيش جو قلبي نبضة وصير نبضاتي من تروح وعني تبعد الدنيا مو بس حضني يبرد والله ما يبقى لي أحد بس دول شماتي لك عمي والله عيوني ذني وبدا طلع روحي مني انت مو تدري معوفها ينتهي موضوعي حلمان بيك انت عفتني ودر ظهرك ما شفتني فزيت ولقيت المخدة غرقانة بدموعي